بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728 هجرية، تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن ناصر، الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، الدكتور حمدان بن محمد الحمدان. الشريط الرابع، فصل: ودلائل صدق النبي الصادق وكذب المتنبي الكاذب كثيرة جدا، فإن من ادعى النبوة وكان صادقا فهو من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم والدين، فإنه لا أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه، وإن كان بعضهم أفضل من بعض كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وإن كان المدعي للنبوة كاذبا فهو من أكفر خلق الله وشرهم، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وقال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فالكذب أصل للشر، وأعظمه الكذب على الله عز وجل، والصدق أصل للخير، وأعظمه الصدق على الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولما كان هذا من أعلى الدرجات وهذا في أسفل الدركات، كان بينهما من الفروق والدلائل والبراهين التي تدل على صدق أحدها وكذب الآخر ما يظهر لكل من عرف حالهما. ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة، كما أن دلائل كذب المتنبئين كثيرة متنوعة، كما قد بسط في موضع آخر. فصل: إذا عرف هذا، فهؤلاء القوم في هذا المقام ادعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليهم، بل إلى أهل الجاهلية من العرب. فهذه الدعوة على وجهين: إما أن يقولوا إنه بنفسه لم يدعي أنه أرسل إليهم، ولكن أمته ادعوا له ذلك، وإما أن يقولوا إنه ادعى أنه أرسل إليهم وهو كاذب في هذه الدعوة، وكلامهم في صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول، وفي آخره قد يقال أنهم أشاروا إلى الوجه الثاني، لكنهم في الحقيقة لم ينكروا رسالته إلى العرب، وإنما أنكروا رسالته إليهم. وأما رسالته إلى العرب فلم يصرحوا بتصديقه فيها ولا بتكذيبه، وإن كان ظاهر لفظهم يقتضي الإقرار برسالته إلى العرب، بل صدقوا بما وافق قولهم وكذبوا بما خالف قولهم. ونحن نبين أنه لا يصح احتجاجهم بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلم على الوجهين جميعا، ونبين أنه لا يصح احتجاجهم بشيء من القرآن على صحة دينهم بوجه من الوجوه، ونبين أن القرآن لا حجة فيه لهم ولا فيه تناقض، وكذلك كتب الأنبياء المتقدمين الذين يحتجون بها هي حجة عليهم ليس فيها شيء منها حجة لهم. ولو لم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فكيف والكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم موافق لسائر كلام الأنبياء عليهم السلام في إبطال دينهم وقولهم في التثليث والاتحاد وغير ذلك مع العقل الصريح؟ فهم احتجوا في كتابهم هذا بالقرآن وبما جاءت به الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم مع العقل. ونحن نبين أنه لا حجة لهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا فيما جاءت به الأنبياء قبله ولا في العقل، بل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءت به الأنبياء قبله مع صريح العقل كلها براهين قطعية على فساد دينهم. ولكن نذكر قبل ذلك أن احتجاجهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح بوجه من الوجوه، وأنه لا يجوز أن يحتج بمجرد المنقول عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يحتج بمجرد المنقول عن محمد صلى الله عليه وسلم من يكذبه في كلمة واحدة مما جاء به. وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام بخلاف الاحتجاج بكلام غير الأنبياء، فإن ذلك يمكن موافقة بعضه دون بعض. وأما ما أخبرت به الأنبياء عليهم السلام أو من قال إنه نبي فلا يمكن الاحتجاج ببعضه دون بعض، سواء قدر صدقهم أو كذبهم، فيقال لهم على كل تقدير سواء أقروا بنبوته إلى العرب أو غيرهم، أو كذبوه في قوله إنه رسول الله، أو سكتوا عن هذا وهذا، أو صدقوه في البعض دون البعض. إن احتجاجكم على صحة ما تخالفون فيه المسلمين مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح بوجه من الوجوه، فاحتجاجكم على أنه لم يرسل إليكم أو على صحة دينكم بشيء من القرآن حجة داحضة على كل تقدير، مع أن سنبين إن شاء الله تعالى أن الكتب الإلهية كلها مع المعقول لا حجة لكم في شيء منها، بل كلها حجة عليكم. وهذا بخلاف المسلمين، فإنه يصح احتجاجهم على أهل الكتاب اليهود والنصارى بما جاءت به الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل الكتاب لا يصح احتجاجهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المسلمين مقرون بنبوة موسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء، وذلك أن المسلمين مقرون بنبوة موسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام، وعندهم يجب الإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله، وهذا أصل دين المسلمين. فمن كفر بنبي واحد أو كتاب واحد فهو عندهم كافر، بل من سب نبيا من الأنبياء فهو عندهم كافر مباح الدم، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله يتناول التوراة والإنجيل كما يتناول القرآن، كقوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي القراءة الأخرى: وكتابه، كقوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، وقوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فذكر أن هذا الكتاب الذي أنزل عليه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون، ثم أخبر أن هؤلاء هم المفلحون، فحصر الفلاح في هؤلاء، فلا يكون مفلحا إلا من كان من هؤلاء، وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هو صفة للمذكورين ليس هؤلاء صنفا آخر، فإن عطف الشيء على الشيء قد يكون لتغاير الصفات، وإن كانت الذات واحدة هذا هو الصحيح هنا، وإن كان قد قيل إن الصنف الثاني مؤمن أهل الكتاب والأول هم المسلمون، فهذا ضعيف وأفسد منه قول هؤلاء النصارى إن الكتاب المراد به الإنجيل، كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. هامش: للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. الأول أن هذه الآيات الأربع وصف لجميع المؤمنين الذين تلك صفاتهم من العرب والعجم وأهل الكتابين، وقد عزاه ابن جرير في تفسيره إلى مجاهد والربيع بن أنس، وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية وابن كثير والشوكاني. وقال الشوكاني رحمه الله: والحق أن هذه الآية والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية في المؤمنين كالتي قبلها، وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله بمقتضى لجعل ذلك وصفا لمؤمني أهل الكتاب، ولم يأتي ما يوجب المخالفة لهذا، ولا في النظم القرآني ما يقتضي ذلك. وقد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين في غير آية، فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية، ثم ساق غيرها من الآيات في تفسيره فتح القدير 1:37. الثاني أن الآيتين الأولى والثامنة في مؤمن العرب خاصة دون غيرهم، والثالثة والرابعة في مؤمن أهل الكتاب وكل صنف غير الآخر، فالمؤمنون بالغيب نوع غير النوع المصدق بالكتابين. وقد عزى ابن جرير هذا القول إلى السدي في تفسيره، ونقله السدي عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة. ثم انتصر لهذا القول ابن جرير رحمه الله، وذكر أن هذا عنده أولى الأقوال بالصواب وأشبهها بتأويل الكتاب، وعلل بأنه قد صير الكفار بعد ذلك جنسين: كافرا مختوما على قلبه، ومنافقا مرائيا بإظهار الإيمان وإبطال النفاق، فكذلك صير المؤمنين في أول السورة صنفين. جاء هذا في تفسيره 1:79، وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 1:43 ردا على هذا: هذه مناسبة بين الآيات لا تستقيم شاهدا قويا له، رحمه الله على ما ذكر. الثالث أنها نزلت هذه الآيات الأربع في مؤمن أهل الكتاب خاصة لإيمانهم بالقرآن عند إخبار الله فيه بالغيوب التي كانوا يخفونها بينهم. ذكر ابن جرير في 1:79 بدون أن يعزوه إلى أحد. قلت: وأحسن هذه الأقوال القول الأول المتضمن أن هذه الآيات وصف لجميع المؤمنين، وأن آية والذين يؤمنون معطوفة على التي قبلها صفة للمتقين بعد صفة، والعطف لتغاير الصفات كما استشهد لذلك ابن تيمية بآيات كثيرة من القرآن على هذا النحو، والله أعلم. وانظر بالإضافة لما سبق أسباب النزول للواحدي 13، ولباب النقول للسيوطي 7، وتفسير القرطبي 1:180، وتفسير النسفي 1:12. عودة إلى قراءة نص الكتاب. والعطف لتغاير الصفات كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وهو سبحانه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وقوله تعالى: أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآيات. وكذلك قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهم الذين على هدى من ربهم وهم المفلحون. ولكن فصل إيمانهم بعد أن أجمله لئلا يظن ظان أن مجرد دعوى الإيمان بالغيب ينفع وإن لم يؤمن بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله. فلو قال أحد من الناس: أنا أؤمن بالغيب، وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو ببعض ما أنزل على من قبله، لم يكن مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما أنزل إليه وما أنزل إلى من قبله. ولو كانوا صنفا آخر لكان المفلحون قسمين: قسما يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من قبله، وقسما يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من قبله ولا يؤمنون بالغيب. وهذا باطل عند جميع الأمم المؤمنين واليهود والنصارى، فإن الإيمان بما أنزل إليه وإلى من قبله يتضمن الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب لا يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى. والمسلمون لا يستجيز أحد منهم التكذيب بشيء مما أنزل على من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الاحتجاج بذلك عليهم يحتاج إلى ثلاث مقدمات: إحداها ثبوت ذلك عن الأنبياء عليهم السلام، والثانية صحة الترجمة إلى اللسان العربي أو اللسان الذي يخاطب به كالرومي والسرياني، فإن لسان موسى وداود والمسيح وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل كانت عبرانية، ومن قال إن لسان المسيح كان سريانيا أو روميا فقد غلط. والثالثة تفسير ذلك الكلام ومعرفة معناه، فلهذا كان المسلمون لا يردون شيئا من الحجج بتكذيب أحد من الأنبياء في شيء قاله، ولكن قد يكذبون الناقل عنهم أو يفسرون المنقول عنهم بما أرادوه أو بمعنى آخر على وجه الغلط. وإن كان بعض المسلمين قد يغلط في تكذيب بعض النقل أو تأويل بعض المنقول عنهم، فهو كما يغلط من يغلط منهم ومن سائر أهل الملل في التكذيب على وجه الغلط ببعض ما ينقل عن من يقر بنبوته أو في تأويل المنقول عنه. وهذا بخلاف تكذيب نفس النبي، فإنه كفر صريح بخلاف أهل الكتاب، فإنه لا يتم مرادهم إلا بتكذيبهم ببعض ما أنزل الله. ومتى كذب بكلمة واحدة مما أخبر به من قال إنه رسول الله بطل احتجاجه بسائر كلامه، فكانت حجتهم التي يحتجون بها داحضة، وذلك أن الذي يقول إنه رسول الله إما أن يكون صادقا في قوله إني رسول الله وفي جميع ما يخبر عنه عن الله، وإما أن يكون كاذبا ولو في كلمة واحدة عن الله. فإن كان صادقا في ذلك امتنع أن يكذب على الله في شيء مما يبلغه عن الله، فإن

وملك الفرس 57 سنة، كان بدايتها سنة 779 لوفاة موسى، وقد سلمه العرب وقد سالمه العرب فأحسن إليهم. أما بنو إسرائيل فقد صالحوه لكنهم غدروا به فقاتلهم حتى أبادهم، وخرب بيت المقدس وأحرقه، ولجأ من بقي منهم إلى فرعون مصر في عهده فاتبعهم وقاتل فرعون وأتباعه حتى قتله وصلبه، وحاز ذخائر مصر وسبي القبط وغيرهم. راجع تاريخ الطبري 1 تقسيم 538، وتتمة المختصر لابن الوردي 1 تقسيم 60 و44 و45، والبداية والنهاية 1 تقسيم 538 و2 تقسيم 34، وتفسير الطبري 15 تقسيم 22 مجلد 4، وسفر عزرة الإصحاح الأول فقرة 7، وصفر دانيال الإصحاح الأول الفقرة 1 إلى 7. هامش سنحاريب ملك من ملوك بابل اتجه بجيشه لغزو ملك بني إسرائيل حزقية ببلاد بيت المقدس، فنصر الله حزقية الذي كان سامعا مطيعا للنبي أشعية، وقد أسر سنحاريب ثم أطلق فرجع إلى بلاده، ثم مات بعد 7 سنين، وقيل قتله ابنان من أولاده في نينوى، ثم هرب إلى جبال الموصل ثم إلى القدس فآمن بحزقية. راجع تاريخ الطبري 1 تقسيم 532 شرطة 535، والبداية والنهاية 2 تقسيم 32 شرطة 33، وتتمت المختصر لابن الوردي 1 تقسيم 43. هامش جنكيز خان هو الجبار المغولي والطاغية التتري المشهور، وهو ابن ياسوكاي بها درخان المغول، ولد سنة 1162 ميلاديا في القرن 6 الهجري عندما كان أبوه يحارب أحد الرؤساء واسمه تاموجين، فانتصر عليه فسمى ولده بهذا الاسم تذكارا لذلك النصر، ثم سمي بعد ذلك جنكيز خان، وهذا يعني سلطان الأقوياء. استولى على جميع بلاد التتر والصين وعدة ولايات، وأولاده هم الذين استولوا على بغداد وخربوا البلاد وقتلوا العباد، وامتد ملكه من البحر الأسود إلى بحر الصين. مات هذا الطاغية سنة 1227 ميلاديا في الصين. عودة إلى قراءة نص الكتاب. لينتقم به منهم كما أرسل بختنصر وسنحاريب على بني إسرائيل، وكما أرسل جنكيز خان وغيره من الملوك الكافرين والظالمين مما ينتقم به ممن عصاه، فهؤلاء أعظم تكذيبا له وكفرا به من أولئك، فإن هؤلاء الملوك لم يقل أحد منهم إن الله أنزل عليه كتابا، ولا أن هذا الكلام الذي أبلغه إليكم هو كلام الله، ولا أن الله أمركم أن تصدقوني فيما أخبرتكم به وتطيعوني فيما أمرتكم به، ومن لم يصدقني باطنا وظاهرا فإن الله يعذبه في الدنيا والآخرة، بل هؤلاء أرسلهم إرسالا كونيا قدره وقضاه، كما يرسل الريح بالعذاب وكما يرسل الشياطين. قال تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، وقال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وهذا بخلاف قوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وقوله تعالى

وذكر تعالى عن اليهود أنهم قالوا على مريم بهتانا عظيما، فقول اليهود في المسيح من جنس أقوال الكفار في الأنبياء، وكذلك قول كفار أهل الكتاب في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم تسليما، صلى الله عليه وسلم تسليما. فإذا علم هذا فنقول بعد ذلك لمن قال أنه رسول أرسل إلى العرب الجاهلية دون أهل الكتاب، إنه من المعلوم بالضرورة لكل من علم أحواله بالنقل المتواتر الذي هو أعظم تواترا مما ينقل عن موسى وعيسى وغيرهما، وبالقرآن المتواتر عنه وسنته المتواترة عنه وسنة خلفائه الراشدين من بعده، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أرسل إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى، كما ذكر أنه أرسل إلى الأميين، بل ذكر أنه أرسل إلى جميع بني آدم عربهم وعجمهم من الروم والفرس والترك والهند والبربر والحبشة وسائر الأمم، بل إنه أرسل إلى الثقلين الجن والإنس جميعا. هامش الفرس من ولد فارس ابن أرم ابن سام، وقيل من ولد يافث، وهم يقولون أنهم من ولد كيومرث، وهو عندهم الذي ابتدأ من النسل مثل آدم عندنا، وهم بفارس، ومنها كرمان والأهواز، وبإيران وهي أرض الفرس، ولهم ملة قديمة هي المجوسية، وأصل دينهم مبني على تعظيم النور وهو يزدان، والتحرز من الظلمة وهو أهرمن، ثم عبدوا النار، ولهم أعياد منها النوروز والمهرجان وغيرهما، وهم أربع طبقات كما ذكر صاحب كتاب نخبة الدهر، انظر الملل والنحل للشهر الثاني 1 تقسيم 230، وتتمت المختصر لابن الوردي 1 تقسيم 116، ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر للأنصاري 255، وتاريخ سنة ملوك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني 9. هامش الترك من ولد عابور بن سوير بن يافث، وقيل من ولد ترك، منهم من يسكن المدن ومنهم من يسكن الجبال، وهم قبائل كثيرة، انظر نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 267. الهند أمة كبيرة وملة عظيمة وآراؤهم مختلفة، فمنهم البراهمة وهم المنكرون للنبوات أصلا، ومنهم الدهرية، ومنهم عبدة الشمس وعبدة النار وعبدة الأصنام وأصحاب التناسخ، انظر الملل والنحل للشهر الثاني 2 تقسيم 250 إلى 265، وابن الوردي 1 تقسيم 132. البربر قيل من ولد كنعان، وقيل من ولد بربر بن قفط، استقروا بناحية إفريقيا بالمغرب وما حولها، انظر نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 267. الحبشة جيل معروف يرجع نسبهم إلى حام بن نوح عليه السلام، وهم أمة كبيرة، ويذكرهم المؤرخون في عداد أمم السودان والحبشة اليوم، دولة من دول إفريقيا تقع في الشرق منها، انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2 تقسيم 288، وتتمة المختصر لابن الوردي 1 تقسيم 135. عودة إلى قراءة نص الكتاب. والترك والهند والبربر والحبشة وسائر الأمم، بل إنه أرسل إلى الثقلين الجن والإنس جميعا، وهذا كله من الأمور الظاهرة المتواترة عنه التي

بعضهم بمكة وبعضهم بالمدينة، وكثير منهم كانوا بغير مكة والمدينة. فلما قدم المدينة عاهد من لم يؤمن به من اليهود، ثم نقضوا العهد فأجلى بعضهم وقتل بعضهم لمحاربتهم لله ورسوله، وقد قاتلهم مرة بعد مرة، قاتل بني النضير وأنزل الله تعالى فيهم سورة الحشر، وقاتل قريظة عام الأحزاب وذكرهم الله في سورة الأحزاب، وقاتل قبلهم بني قينقاع. هامش النضير بالفتح ثم الكسر ثم ياء ساكنة وراء مهملة، قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا بالمدينة، كانوا هم وقريظة بظاهر المدينة في حدائقهم، وذلك أنهم غدروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في منازلهم بوادي بطحان وموضع يقال له البويرة، فأحرق نخلهم واستصفى أموالهم لنفسه، لأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب، وكان ذلك سنة 44 للهجرة. انظر مراصد الاطلاع 3 تقسيم 1375، وراجع في خبر بني النضير سيرة ابن هشام 3 تقسيم 108، والطبقات لابن سعد 2 تقسيم 57، وتاريخ الطبري 2 تقسيم 550، والبداية والنهاية 4 تقسيم 74، وزاد المعاد 3 تقسيم 127، وصحيح البخاري 5 تقسيم 22. هامش وقريظة قبيلة من قبائل اليهود، وقد وقعت سنة 5 هجرية، وسببها وسببها أنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان نهايتها أن حكموا سعد بن معاذ، فحكم فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات بقتل الرجال وسبي الذرية وقسم الأموال. راجع صحيح البخاري 5 تقسيم 49، وانظر في خبرها سيرة ابن هشام 3 تقسيم 140، وابن سعد 2 تقسيم 74، وابن جرير الطبري 2 تقسيم 581، والبداية والنهاية 4 تقسيم 116، وزاد المعاد 3 تقسيم 129. هامش قينقاع بالفتح ثم السكون وضم النون وفتح القاف وآخره عين مهملة، شعب من اليهود كانوا يسكنون بالمدينة، يضاف إليهم سوق بها، وقد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 15 ليلة حتى نزلوا على حكمه، وسبب ذلك أنه اعتدى رجل من اليهود على امرأة، فقتله رجل من المسلمين، فقتل اليهود المسلم، وكان هذا نقضا لما بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت على رأس 20 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم. انظر سيرة ابن هشام 3 تقسيم 5، وطبقات ابن سعد 2 تقسيم 28، وتاريخ ابن جرير 2 تقسيم 479، وتاريخ ابن كثير 4 تقسيم 3، وزاد المعاد 3 تقسيم 190. عودة إلى قراءة نص الكتاب. وقد قاتلهم مرة بعد مرة، قاتل بني النضير وأنزل الله تعالى فيهم سورة الحشر، وقاتل قريظة عام الأحزاب وذكرهم الله في سورة الأحزاب، وقاتل قبلهم بني قينقاع، وبعد هؤلاء غزا خيبر هو وأهل بيعة الرضوان، الذين بايعوه تحت الشجرة وكانوا 1400، ففتح الله عليهم خيبر وأقر اليهود فيها فلاحين. وأنزل الله تعالى سورة الفتح يذكر فيها ذلك، فكيف يقال إنه لم يذكر أنه أرسل إلا إلى مشرك العرب، وهذه حال اليهود معه. هامش، خيبر هو موضع مشهور على 8 برد من المدينة من جهة الشام، وكان بها 7 حصون لليهود وحولها مزارع ونخل. انظر مراصد الاطلاع 1:494. وقد وقعت غزوة خيبر 7 للهجرة، وقد وعد الله نبيه إياها وهو بالحديبية، وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والنخل والأرض، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم. راجع صحيح البخاري 5:83، وانظر فيها سيرة ابن هشام 3:211، وابن سعد 2:106، وابن جرير الطبري 3:9، والبداية والنهاية 4:181، وزاد المعاد 3:316. هامش، بيعة الرضوان، وسببها أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فقال لا نبرح حتى نناجز القوم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وبايعوه على الموت وعدم الفرار. ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل، وقد نزلت آيات من سورة الفتح في هذه البيعة، وانظر في خبرها سيرة ابن هشام 3:202، وابن سعد 2:100، والطبري 2:632، والبداية والنهاية 4:172، وصحيح البخاري 5:63، وصحيح مسلم 3:1483. عودة إلى قراءة نص الكتاب. وأما النصارى فإن أهل نجران التي باليمن كانوا نصارى، فقدم عليهم وفدهم 60 راكبا وناظرهم في مسجده، وأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران. ولما ظهرت حجته عليهم وتبين لهم أنه رسول الله إليهم، أمره الله إن لم يجيبوه أن يدعوهم إلى المباهلة، فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما دعاهم إلى المباهلة طالبوا أن يمهلهم حتى يشتوروا، فاشتوروا، فقال بعضهم لبعض تعلمون أنه نبي، وأنه ما باهل قوم نبيا إلا نزل بهم العذاب. هامش، بهلة بهلا من باب نفع، لعنة واسم الفاعل باهل والأنثى باهلة وباهله مباهلة من باب قاتل لعن كل لعن كل منهما الآخر وابتهل إلى الله تعالى ضرع إليه والبهلة ويضم اللعنة فالمباهلة هي مفاعلة من الابتهال والضراعة إلى الله بحرارة واجتهاد. انظر القاموس المحيط 3 تقسيم 339 باب اللام فصل الباء والمصباح المنير 1 تقسيم 89 ومختار الصحاح صفحة 67. ونأخذ من هذه المباهلة الأدلة الآتية: أولا أن هذا دليل محسوس على أن القرآن من عند الله وأنه كلام القادر على إنزال العذاب والهلاك على الكاذبين. ثانيا أن قبول النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمباهلة وامتناع مخالفيه منها دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته، كان أمرا معروفا وثابتا حتى في نفوس مخالفيه من أهل الكتاب حيث نكصوا عن قبول المباهلة خوفا من نزول العذاب بهم. وأما لماذا لم يؤمنوا مع ذلك فإنما حجبهم حقدهم وكبرياؤهم وحسدهم، والله يقول: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا الآية. وأما سبب ضم الرسول صلى الله عليه وسلم الأبناء والنساء مع أن المباهلة مختصة به وبمن كذبه، فلأن ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حتى يجرؤ على تعريض أعز الناس عليه لهذه المباهلة، وخصهم لأنهم أعز الأهل وقدمهم لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم كما قال ذلك المفسرون، والله أعلم. عودة إلى قراءة نص الكتاب: فاستعفوا من المباهلة فصالحوه وأقروا له بالجزية عن يد وهم صاغرون لما خافوا من دعائه عليهم لعلمهم أنه نبي، فدخلوا تحت حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم الله ورسوله، وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم أول من أدى الجزية من النصارى، واستعمل عليهم وعلى من أسلم منهم عمرو بن حزم الأنصاري هامش عمرو بن حزم ابن زيد الأنصاري يكنى أبا الضحاك شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن 17 سنة ليفقههم في الدين ويأخذ منهم الصدقات، وذلك 10 للهجرة. مات رضي الله عنه في خلافة عمر، ورجح ابن حجر أنه مات بعد 50، والله أعلم. انظر في ترجمته الإصابة 2 تقسيم 525 والاستيعاب 2 تقسيم 510 وتهذيب التهذيب 8 تقسيم 20، وسيأتي تخريج كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له في موضعه إن شاء الله. عودة إلى قراءة نص الكتاب: واستعمل عليهم وعلى من أسلم منهم عمرو بن حزم الأنصاري، وكتب له كتابا مشهورا يذكر فيه شرائع الدين، فكانوا في ذمة المسلمين تحت حكم الله ورسوله ونائب رسوله عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه، وقصتهم مشهورة متواترة نقلها أهل السير وأهل الحديث وأهل الفقه وأصل حديثهم معروف في الصحاح والسنن كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ووفد نجران لما قدموا أنزل الله تبارك وتعالى بسبب ما جرى صدر سورة آل عمران، وذكر تعالى فرض الحج بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا نزل إما سنة 9 وإما سنة 10 كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء منهم القاضي أبو يعلى وغيره، قالوا وجوب الحج ثبت بقوله ولله على الناس حج البيت. هامش القاضي أبو يعلى محمد ابن الحسين الفراء، ولد سنة 380 هجريا، وهو شيخ الحنابلة في عصره، له شهرة واسعة ومؤلفات كثيرة واختيارات في مسائل عديدة، اشتهر بجرأته في الحق، وولي القضاء بشرط ألا يحضر أيام المواكب والاستقبالات ولا يقصد السلطان، من تصانيفه أحكام القرآن والعدة في أصول الفقه وغيرهما. فقد عد له ابنه في طبقات الحنابلة 57 مصنفا، مات رحمه الله سنة 458 هجرية. انظر طبقات الحنابلة 2 تقسيم 193 والبداية والنهاية 12 تقسيم 94 و95 والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد صفحة 204 ومناقب الإمام أحمد صفحة 627 والمنهج الأحمد في تراجم رجال الإمام أحمد 2 تقسيم 105 وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور السعيد القسم الأول صفحة 50 و51 والأعلام 6 تقسيم 331. عودة إلى قراءة نص الكتاب. قالوا وجوب الحج ثبت بقوله ولله على الناس حج البيت، وروي أنه نزل في سنة 10 وروي أنه نزل في سنة 9 وهذا قول جمهور العلماء. قالوا إن فرض الحج إنما ثبت بهذه الآية، وقال بعضهم بل ثبت ذلك بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه الآية نزلت سنة 6 عام الحديبية لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وصالحهم ذلك العام وبايع المسلمين تحت الشجرة، وأنزل الله فيها سورة الفتح، ثم رجع إلى المدينة وفتح الله عليهم خيبر سنة 7، وفيها قدم عليه جعفر ابن أبي طالب مع وفد الحبشة، ثم أرسل جعفرا وزيدا وعبد الله بن رواحة لغزو النصارى لمؤتة، ثم فتح مكة سنة 8 في رمضان، ثم في أثناء سنة 9 غزا النصارى إلى تبوك، وفيها حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأمر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هامش جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأشبه الناس به، يكبره عليا بعشر سنين، وكان من المهاجرين الأولين، هاجر إلى الحبشة وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، ثم غزا غزوة مؤتة سنة 8 هجريا وفيها استشهد رضي الله عنه. راجع الاستيعاب 1 تقسيم 210 والإصابة 1 تقسيم 239 والتهذيب 2 تقسيم 92 وصحيح البخاري 4 تقسيم 209. زيد ابن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد المشاهد كلها، وكان راميا مشهورا، وكان حب رسول الله، اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنا له، ثم أبطل الإسلام التبني كما في سورة الأحزاب أولها، واستشهد في مؤتة سنة 8 هجريا. راجع الاستيعاب 1:525 والإصابة 1:545 والتهذيب 3:401 وصحيح البخاري 4:213 ومسلم 4:1884. عبد الله بن رواحة الأنصاري شاعر مشهور من السابقين الأولين من الأنصار وأحد النقباء السبعة ليلة العقبة، شهد بدرا وما بعدها، كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، وله مواقف في الإسلام عظيمة، استشهد في مؤتة 8 هجريا. راجع الاستيعاب 2:284 والإصابة 2:298 والتهذيب 5:212. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، ورفيقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها، تولى الخلافة بعد الرسول بإجماع الصحابة على بيعته، مناقبه أكثر من أن تحصى، توفى رضي الله عنه 13 هجرية بعد خلافة دامت 2:13 ليلة. راجع في ترجمته الاستيعاب 2:234 والإصابة 2:333 والتهذيب 5:315 والرياض المستطابة صفحة 140 وصحيح البخاري 4:191 وصحيح مسلم 4:1854. عودة إلى قراءة نص الكتاب. وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لنبذ العهود، وأنزل الله آية السيف المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب، فقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هامش علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم لأبويه من العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين وأول من أسلم من الصبيان، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فيها على المدينة، وفضائله كثيرة مشهورة. استشهد 40 هجرية في شهر رمضان، قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، ومدة خلافته 5 سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف. راجع الاستيعاب 3:26 والإصابة 2:501 والتهذيب 7:334 والرياض المستطابة صفحة 163 وصحيح البخاري 4:207 وصحيح مسلم 4:1870. عودة إلى قراءة نص الكتاب. وهذه الأشهر عند جمهور العلماء هي المذكورة في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فإن المشركين كانوا على نوعين، نوعا لهم عهد مطلق غير مؤقت وهو عقد جائز غير لازم، ونوعا لهم عهد مؤقت، فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق لأن هذا العهد جائز غير لازم، وأمره أن يسيرهم أربعة أشهر، ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد لازم، فأمره الله أن يوفى له إذا كان مؤقتا. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة. هامش، الأشهر الحرم للعلماء فيها قولان، قيل هي الأشهر المعروفة ثلاثة سرد وواحد فرد، وقيل شهور العهد أربعة، قاله مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمر بن شعيب، وقيل لها حرم لأن الله لها حرم لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والمتعرض لهم إلا على سبيل الخير. قال ابن جرير: وكان ابتداؤها يوم الحج الأكبر وانقضاؤها انقضاء عشر من ربيع الآخر، فذلك أربعة أشهر متتابعة. وقد أجاب عن قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، بأن انسلاخ الأشهر الحرم إنما كان أجل من لا عهد له من المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأشهر الأربعة لمن له عهد. انظر تفسير الإمام ابن جرير 10 تقسيم 48 مجلد 6 طبعة دار الفكر، وتفسير القرطبي 8 تقسيم 72 مجلد 4 طبعة دار الفكر، وتفسير ابن كثير 2 تقسيم 335 وفتح القدير للشوكاني 2 تقسيم 337، وانظر كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم بتحقيق الدكتور صبحي الصالح 2 تقسيم 481، وقد رجح فيه القول الثاني. هامش، معنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض، وتسمى مهادنة ومواعدة ومعاهدة، وهي جائزة بدليل قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال 10 سنين. عودة إلى قراءة نص الكتاب. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب، والصواب هو القول الثالث، وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة. فأما المطلقة فجائزة غير لازمة، يخير بين إمضائها وبين نقضها، والمؤقتة لازمة. قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم،

عالم العراق وواعظ الآفاق علامة عصره في التاريخ والحديث، له نحو 300 مصنف، منها المنتظم طبع منه 6 أجزاء فقط، وزاد المسير وتلقيح فهوم أهل الأثر وتلبيس إبليس والذهب المسبوك وغيرها. مات رحمه الله ببغداد سنة 597 هجريا. انظر طبقات الحفاظ صفحة 480 رقم 1063، وتذكرة الحفاظ 4 تقسيم 1342، وذيل طبقات الحنابلة 3 تقسيم 399 رقم 205، والبداية والنهاية 13 تقسيم 28 إلى 30، والأعلام 3 تقسيم 317. هامش خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، سيف الله الفاتح، الصحابي الجليل، أسلم قبل فتح مكة سنة 7 هجريا، فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الخيل، قاتل في حروب الردة في عهد أبي بكر، ثم سيره إلى العراق ففتح الحيرة. مات بحمص وقيل بالمدينة سنة 21 هجرية. انظر الإصابة 1 تقسيم 412 رقم 2201، والاستيعاب هامش الإصابة 1 تقسيم 405، والبداية والنهاية 7 تقسيم 113، والأعلام للزركلي 2 تقسيم 300. هامش بني الحارث ابن كعب ابن علة ينتسبون إلى يشجب ابن يعرب ابن قحطان، والنسبة إليهم الحارثي، ومنهم شريح ابن هانئ الحارثي صاحب علي رضي الله عنه، وابنه المقدام ابن شريح وغيرهم. انظر اللباب 1 تقسيم 328 وجمهرة أنساب العرب صفحة 416 و417 والأنساب المتفقة صفحة 35. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فمن الحوادث فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب، فروى ابن إسحاق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا في ربيع الآخر أو جماد الأول في سنة 10 إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، وذكر القصة ثم قال وفيها قدم وفد الأزدي، وفيها قدم وفد غسان، وفيها قدم وفد زبيد، وفيها قدم وفد عبد القيس. قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن عمرو في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا فأسلموا، وفيها قدم وفد كندة فأسلموا، وفيها قدم وفد بني حنيفة، وفيها قدم وفد بجيلة، قال وفيها قدم العاقب والسيد من نجران. فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب صلح. هامش الأزد هم أزد شنوأة بفتح الألف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة، وهو أزد بن الغوث إلى سبأ، وينتسب إليه عدة قبائل منها خزاعة والدواسر وألمع وغيرهم. غسان بفتح الغين المعجمة والسين المشددة وبعد الألف نون، وهي قبيلة كبيرة من الأزد وهم بطون كثيرة. زبيد بضم الزاي وفتح الباء وسكون الياء المثنى، وهي قبيلة من مذجح من بني سعد العشيرة، وينسب إليها خلق كثير، ومن بعدهم من العلماء ومن بعدهم من العلماء. عبد القيس بن أقسى، عبد القيس بن أقسى من ربيعة بن نزار، والنسبة إليه عبدي بفتح العين وسكون الباء الموحدة وفي آخرها دال مهملة، ينسب إليه خلق كثير منهم الجارود بن عمرو العبدي، وستأتي ترجمته. هو الجارود ابن المعلى، ويقال ابن عمرو بن المعلى أو المنذر العبدي، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيد عبد القيس واسمه بشر، والجارود لقب. قتل في خلافة الفاروق بأرض فارس مجاهدا رضي الله عنه، وقد كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان وفوده سنة 10 للهجرة. كندة بكسر أوله وسكون النون وكسر الدال المهملة، قبيلة مشهورة من اليمن، والنسبة إليها كندي، واسم كندة الذي تنتسب إليه ثور بن مرتع من سبأ، وينسب إليها كثيرون من الصحابة ومن بعدهم. بني حنيفة هم قبيلة كبيرة من ربيعة بن نزار، نزلوا باليمامة في نجد، وينسب إليهم خلق كثير منهم ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه وغيره، والنسبة إليهم حنفي بفتح الحاء والنون. بجيلة قبيلة كبيرة من الأزد، والنسبة إليها بجلي بفتح الباء الموحدة والجيم، وينتسب إليها خلق كثير منهم الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي وغيره. عود إلى قراءة نص الكتاب. وذكر محمد بن سعد في الطبقات قدومهم في الوفود، فقال ذكر بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الأول سنة 10 إلى بني الحارث بن كعب، ذكره بإسناده. أنبأنا محمد بن عمر، حدثني إبراهيم بن موسى المخزومي عن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه، ثم ذكر قدوم نصارى نجران من طريق علي بن محمد، فقال أنا علي بن محمد وهو المدائني عن أبي معشر عن يزيد ابن رومان ومحمد ابن كعب، قال وأنا علي بن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعكرمة بن خالد وعاصم بن عمرو بن قتادة، أنا يزيد بن عايض ابن جعدية عن عبد الله ابن أبي بكر بن حزم وعن غيرهم من أهل العلم، يزيد بعضهم على بعض، قالوا ووفد فلان وفلان في رجال من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هدم جرير بن عبد الله رضي الله عنه ذا الخصلة وقتل من قتل من خثعم، فقالوا آمنا بالله ورسوله فاكتب لنا كتابا، وذكروا القصة وقدوم وفود متعددة. قالوا وقدم وفد نجران، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، فخرج إليه 14 من أشرافهم نصارى، وفيهم 3 نفر يتولون أمورهم: العاقب واسمه عبد المسيح، رجل من كندة وهو أميرهم وصاحب مشورتهم،

فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم، فإنهم أقوام لهم الذمة، وجزيتهم عنهم متروكة 24 شهرا بعد أن يقدموا، ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم. شهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعيقيب بن أبي فاطمة. فوقع ناس منهم العراق فنزلوا النجرانية التي بناحية الكوفة، وما ذكره ابن سعد عن علي بن محمد المدائني عن أشياخه في حديث وفد نجران فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق، فإن قوله 14 من أشرافهم يوافق قول ابن إسحاق عن محمد بن جعفر قال. هامش: اختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام، فقال أهل المدينة الآية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. التوبة 28. هذه الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد. قالوا: ودخول الكفار فيها متناقض لترفيعها، والله يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولهم أدلة أخرى قوية ليس هذا موضع بسطها. وقال الشافعي رحمه الله: آية التوبة عامة في سائر المشركين، خاصة في المسجد الحرام، ولا يمنعون من دخول غيره. وقد رد ابن العربي هذا وقال: إن وصف المشركين بأنهم نجس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. ثم رد أصحاب القول الأول على من استدل بحديث ثمامة ابن أثال حيث ربط بسارية من سوار المسجد. وقد ورد في صحيح البخاري في الصلاة باب دخول المشرك المسجد 1:120 ردودا بأجوبة، أحدها أنه كان متقدما على نزول الآية، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم بإسلامه، الثالث أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرت لكونها مقيدة بحكم القاعدة الكلية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولا يمنع من دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان. قال القرطبي: وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الآية وغيرها، وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الآية وغيرها. أما ابن القيم في زاد المعاد 3:638 فإنه قد أخذ من قصة نجران جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا، وإذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتماد ذلك. قلت: وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة، وهو الذي تشهد له الأدلة، والله أعلم. أهامش: أبو سفيان بن حرب، صخر بن أمية القرشي، والد معاوية، أسلم عام الفتح، وشهد حنينا والطائف، ابنته أم حبيبة رضي الله عنهما إحدى أمهات المؤمنين، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على نجران، وضعف ذلك ابن حجر، مات لست خلون من خلافة عثمان رضي الله عنه، وعمره 93 سنة، وقيل غير ذلك. هامش الأقرع ابن حابس ابن عقال التميمي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مكة وحنينا والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه، ثم شهد مع خالد حرب العراق وفتح الأنبار، واستشهد بخرسان وقيل باليرموك، والله أعلم. هامش المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي أسلم عام الخندق، كان داهية يضرب برأيه ودهائه الأمثال، ولي في عهد عمر البصرة ثم الكوفة، وشهد قتال الردة وفتح الشام، وذهبت عينه يوم اليرموك، وشهد القادسية ونهاوند، وافتتح أذربيجان، مات 50 هجريا في عهد معاوية، وقيل 51 هجريا. هامش أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها، ونزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة شهرا حتى بنى المسجد، واستخلفه علي رضي الله عنه على المدينة لما خرج إلى العراق، ثم لحق به، وشهد قتال الخوارج، مات غازيا ببلاد الروم في خلافة معاوية، قيل 50 وقيل 51 وقيل 52. هامش معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي الأزدي، معيقيب بقاف مكسورة وبعدها مثنى تحتانية وآخره موحدة، مصغر، صحابي من مهاجرة الحبشة ومن أهل بدر، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، مات في خلافة عثمان وقيل بل في خلافة علي رضي الله عنهم أجمعين. محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام الأسدي المدني ثقة من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. عودة إلى قراءة نص الكتاب. وما ذكره ابن سعد عن علي بن محمد المدائني عن أشياخه في حديث وفد نجران فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق، فإن قوله 14 من أشرافهم يوافق قول ابن إسحاق عن محمد بن جعفر قال: